بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في ترغيب من ولي شيئا من أمور المسلمين في العدل إماما كان أو غيره، وترهيبه من ترهيبه أن يشق على رعيته وترهيبه أن يشق على رعيته أو يجور أو يغشهم أو يحتجب عنهم أو يغلق بابه دون حوائجهم. عن بكير بن وهب رضي الله عنه قال: قال لي أنس: أحدثك حديثا ما أحدثه كل أحد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب البيت ونحن فيه فقال: الأئمة من قريش، إن لي عليكم حقا ولهم عليكم حقا مثل ذلك، ما إن استرحموا رحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه أحمد بإسناد جيد واللفظ له، وأبو يعلى والطبراني. قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات. الأئمة من قريش، هذا دليل على أن الخلفاء لا بد وأن يكونوا من قريش، وهذا معنى مجمع عليه بين أهل السنة في الجملة، وهذا أحد شروط الإمامة العظمى أن يكون قرشيا. وأما إذا تولى صالح غير قرشي بالتغلب فهذا تثبت الإمامة له من أجل تحصيل مصالح المسلمين، ولكن لا يجوز للمسلمين إذا كان الأمر في سعة وكان لهم أن يختاروا، لم يجوز لهم أن يختاروا غير قرشي طالما وجدت فيه الصفات الأخرى المؤهلة للإمامة، وذلك من الكفاءة والأمانة والديانة، بمعنى أن يكون قويا أمينا قادرا على أعباء الخلافة قائما بها بشرع الله عز وجل، دينا عدلا عاقلا، وهذا بالإضافة إلى باقي الشروط الأخرى مثل كونه ذكرا حرا. لكن قد يتصور تغلب عبد حبشي، من ليس من قريش ومن ليس في صفة الحرية ونحو ذلك، فاشترط العلماء أن يكون صالحا للإمامة لتثبت له الولاية. ومن هنا كان حكام المماليك وكذا الدولة العثمانية وما بعدها من البلاد ثبتت أحكام الإمامة لسلاطينهم من أجل إقامة الدين، ومن أجل أنهم يعني دافعوا عن حوزة المسلمين، عن بلاد المسلمين، ردوا عدوهم وأقاموا الجمع والجماعات والحدود وجاهدوا في سبيل الله عز وجل. فمن أجل هذه المصالح أثبت أهل العلم الولاية لهم، مستدلين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. فطالما قاد الناس بكتاب الله وكانت هناك مفاسد عظيمة من الخروج عليه أو محاولة خلعه، ترتب على ذلك إثبات الولاية من أجل إقامة مصالح المسلمين. قوله: إن لي عليكم حقا ولهم عليكم حقا مثل ذلك، يعني السمع والطاعة. وأما السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مطلقة، وذلك أنه المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذا الحق في حياته وبعد وفاته، فكل مسلم عليه أن يسمع ويطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما للأئمة من السمع والطاعة فهو مقيد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. لقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإن كان هنا قد قيد بأن هذا الحق لهم عليكم مثل الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعني من السمع والطاعة، وإن كان مقيدا فقيده هنا بقيد آخر وهو قوله: ولهم عليكم حقا مثل ذلك ما إن استرحموا رحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عادلوا. فهذا الذي لا بد من التنبيه عليه، لأن كثيرا من الناس دائما يتكلم عن حق الولاة دون أن يتكلم على واجبهم، وهذا للأسف عبر سنين طويلة، وليس فقط في العصور المتأخرة، بل هذا كثير جدا في أزمنة متقدمة، أن يتكلم عن حق الولاة من السمع والطاعة دون أن يتكلم على ما وجب عليهم أو القيود التي قيد الشرع بها استحقاق هذا الحق. فذلك بين في هذا الحديث وكما ذكرنا في غيره. ومن هنا أخذ العلماء أنه لا بد أن يكون يقود الناس بكتاب الله، وأن يكون صالحا للإمامة، وأن يكون قائما بالعدل. وهنا قال: ما إن استرحموا رحموا، إن طلب منهم أن يرحم غيره فعل ذلك، وليس قاسي القلب شديد العقوبة والنكال بمن خالفه. فهذا ينافي ما إن استرحموا رحموا، ولا يتسلط على الناس بالظلم والعدوان وأخذ أموالهم بالباطل أو انتهاك حقوقهم وحرماتهم وأعراضهم أو أبشارهم أو دمائهم، فإن ذلك من أعظم الأمور حرمة وأعظمها منافاة للرحمة التي أمروا بها. وإن عاهدوا وفوا، هذا يشمل عهودهم مع يعني غير المسلمين، وأولى وأولى عهودهم مع المسلمين. فمن عاهد المسلمين على أن ينصح لهم وأن لا يغشهم وأن لا يستأثر بحق دونهم أو أن يستأثر بسعة من الرزق دونهم، فهذا لا بد أن يفي بذلك، وهم ما ولوه الولايات إلا على هذا العهد. فالبيعة بين طرفين، إنما تثبت بها حقوق وواجبات، وليس فقط حقوق على الرعية وتجاوز من الولاة والأئمة. قال: وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا. والعدل هو إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، لا ما يراه الإنسان عدلا دون رجوع إلى الشرع. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن من رأى أن له أن يحكم بين الناس بما رآه هو عدلا دون شرع الله عز وجل أنه كافر، والعياذ بالله. لأن الشرع هو العدل، لا عدل في خلاف شرع الله سبحانه وتعالى، الذي يرى أنه من حقه أن يحكم بما يراه هو أو غيره دون رجوع إلى الشرع، فهذا لا يرى لزوم الشرع، فهذا والعياذ بالله من أنواع الكفار، نعوذ بالله من ذلك. قال: فمن لم يفعل ذلك منهم، من لم يرحم، ومن لم يفي بعهده، ومن لم يعدل بمخالفة شرع الله عز وجل، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، نعوذ بالله، مطرود من رحمة الله، ملعون في الدنيا والآخرة، نسأل الله عز وجل العافية من ذلك. وعن سيار بن سلامة أبي المنهال رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي على أبي برزة، وإن في أذني لقرطين وأنا غلام. عادتهم أنهم يحل الصبيان بالقرط، القرط هو الحلق يعني، إذا كبر ترك ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: الأمراء من قريش ثلاثا، الأمراء من قريش، الأمراء من قريش، الأمراء من قريش، على ما فعلوا ثلاثة: ما حكموا فعدلوا، واسترحموا فرحموا، وعاهدوا فوفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، رواه أحمد وروايته ثقات، والبزار وأبو يعلى بنصه، المروي من حديث أبي برزة ومن حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي احتج به أبو بكر وعمر وأبو عبيدة على لزوم أن يكون الأئمة من قريش، وأنه لا يصلح ما طلبه الأنصار من أن يكون منا أمير ومنكم أمير، هذا صريح في أن الأمراء لا بد أن يكونوا من قريش. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب بيت فيه نفر من قريش، وأخذ بعضاضتي الباب، العضاضة مقبضا، فقال: هل في البيت إلا قرشي؟ قال: فقيل: يا رسول الله، غير فلان ابن أختنا، يعني لا يوجد قرشي غير فلان ابن أختنا، هي قرشية وابنها من رجل آخر. فقال: ابن أختي القوم منهم، ابن أختي القوم منهم. ثم قال: إن هذا الأمر في قريش، ما إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قسموا أقسطوا. فإذا قسموا مال أو غنائم أو فيء أو أموال بيت المال قسموا بالعدل، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا فريضة ولا نافلة، لا يقبل منه فدية ولا يعني ما يكون بديلا عن ما وجب عليه. رواه أحمد ورواته ثقات، والبزار والطبراني. الحديث بطرقه حديث صحيح. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق، ولا يأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الطبراني ورواته ثقات، ورواه البزار بنحوه من حديث عائشة مختصرة، والطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد جيد، ورواه ابن ماجة مطولا من حديث أبي سعيد. لا تقدس لا تطهر أمة لا يقضى فيها بالحق، الذي شرعه الله عز وجل، الحق هو ما أنزله الله من الأحكام والواجبات والمحرمات، شرع الله عز وجل هو الحق، فإذا قضي في الأمة بغير الحق فهي أمة فيها من النجس والخبث والسوء، ولا يطهرها الله سبحانه وتعالى حتى يقضى فيها بالحق. وهذا دليل على خطر القضاء والولايات، وأنه يترتب عليه ضياع الأمة كلها وفساد أحوالها إذا قضي فيها بغير الحق. وقال: لا يقضى فيها بالحق، ولا يأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع، لا يتردد في أخذ حقه ولا يخاف ولا يمتنع من ذلك خوف بطش القوي. هذه الأمة التي يكون الأقوياء فيها أصحاب السلطان لا يقام عليهم الحق، ويظلمون الناس ولا يستطيع أحد أن يلزمهم بأداء الحقوق، هم هذه أمة غير مطهرة غير صالحة للإمامة وسط الأمم وأن يكونوا قادة للأمم. وكذلك يفسد حالها بعدم تقديسها وتطهيرها، لأن الله سبحانه وتعالى إذا لم يطهرها ولم يزكها لم تتزكى، وزادت الأمراض الاجتماعية والبدنية وغير ذلك فيها بسبب ضعف الناس أن يقيموا الحقوق على الأقوياء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد جعله النبي عليه الصلاة والسلام سببا لهلاك من قبلنا، قال: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، نسأل الله العافية. فإذا كان هذا في أمر السرقة فقط، فكيف بأن تكون كل الأمور الأقوياء لا سلطان عليهم والضعفاء تضيع حقوقهم؟ هذا من أعظم أسباب الهلاك. ولذلك لو سأل الناس لماذا يتسلط الأعداء على المسلمين حتى يأخذوا بعض ما في أيديهم أو كثيرا مما بأيديهم من الأموال، ويظلمونهم وينتصرون عليهم في معارك كثيرة ويسفكون دماءهم بسبب وجود هذه الأشياء عبر سنوات وعبر قرون أدى إلى تسلط الأعداء، عدم القضاء بالحق، وإن زعم الناس أنهم يقضون به لكن العبرة بالوجود، وكذلك أن يكون الضعفاء ضائع الحقوق فيهم، فيترتب على ذلك الهلاك. لا مجاملة في مثل هذه الأمور، وليس بين الله وبين العباد نسب، ومجرد الانتساب إلى الإسلام لا يكفي حتى يكون هو القائم الذي يقام فيهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله النار. ثم غلب عدله، مفعول به، جوره يعني كان ظلمه أكثر فله النار. حديث ضعفه الشيخ الألباني، رواه أبو داود. وعن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل قضى بغير حق يعلم بذلك فذلك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال حديث حسن غريب، وصححه الشيخ الألباني، وله طرق كثيرة. وهذا دليل على خطر القضاء، إن أكثر من يقضي بين الناس على خطر عظيم، خصوصا إذا كان لا يعلم الحق. كيف بزمان وجب على القضاة فيه أن يخالفوا الشر، أعني أوجب عليهم ذلك من قبل أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين، أوجبوا عليهم أن يتركوا الشريعة وأن يحكموا بخلافها، فهذا والعياذ بالله من أعظم أسباب دخول النار، نسأل الله العافية. القاضي الذي لا يعلم الحق إن وافقه لم يوافقه لأنه الحق، وإنما وافقه لأنه وافق هواه فلا ينفعه ذلك. وأما الذي يعلم الحق ويخالفه فهو أشد وأولى، ولذلك بدأ به، أولى أن يدخل النار لأنه يعلم الحق ويقضي بخلافه. وهذا لو كان يرى أنه مذنب ومخطئ فهو في النار، وهي كبيرة من الكبائر على ظاهر هذا الحديث. وأما من يرى أن له أن يترك الشريعة وأن الحق هو في إقامة غيرها وأن الواجب هو إقامة ما اتفقوا عليه دون شرع الله، فهذا ليس بمسلم. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، إلا أنه قال: فإذا جار تبرأ الله منه. رواه كلهم من حديث عمران القطان، فيه مقال، قال الحاكم صحيح الإسناد وحسنه الشيخ الألباني. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه، هو مرسل، حديث مرسل لكن يذكر للاستئناس. عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن مسلما ويهوديا اختصما إلى عمر رضي الله عنه، فرأى الحق لليهودي فقضى له عمر به، فقضى له عمر به، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمر بالدرة وقال: وما يدريك؟ فقال اليهودي: والله إنا نجد في التوراة ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام على الحق، فإذا ترك الحق عرج وتركه. رواه مالك. يعني هذا موجود في الكتب المتقدمة أيضا. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه قال: يؤتى بالقاضي يوم القيامة فيوقف على شفير جهنم، على حافة جهنم، فإن أمر به دفع فهوى فيها 70 خريفا. رواه ابن ماجة والبزار، واللفظ له كلاهما من رواية مجالد عن عامر عن مسروق عنه. مجالد فيه مقال. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي أمة من أمتي قلت أو كثرت، من ولي شأنهم يعني ولو كانوا عددا قليلا، ولو كان ليست الولاية الكبرى والإمامة العظمى لكن تولى أمرا من مصالح المسلمين أو تولى شأنا من شؤونهم، كل الموظفين الحكوميين بأنواعهم داخلون في ذلك. قال: من ولي أمة من أمتي قلت أو كثرت فلم يعدل فيهم كبه الله على وجهه في النار. رواه الطبراني في الأوسط من رواية عبد العزيز بن الحسين وهو واهن، والحاكم وقال صحيح الإسناد، ولفظه: ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلم يعدل فيهم إلا كبه الله في النار، وهو في الصحيحين بغير هذا اللفظ قريب منه ثالث. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في جهنم واديا وفي الوادي بئر يقال له هبهب، حق على الله أن يسكنه كل جبار عنيد. رواه الطبراني بإسناد حسن وأبو يعلى والحاكم وخلاص بإسناد، أيضا فيه ضعف هذا الحديث، لكن كما ذكرنا نقول من باب الاستئناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير 10 إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل، يعني يبعث أولا مغلولا مربوطا يده في عنقه مسلسل حتى يأتي عمله الصالح وعدله فيفكه. عن حديث على ظاهره. ما من أمير 10 فضلا عن ملايين، ما من أمير 10 إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل. رواه أحمد بإسناد جيد، رجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير 10 إلا يؤتى به مغلولا يوم القيامة حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. رواه البزار والطبراني في الأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح. وزاد في رواية: وإن كان مسيئا زيد غلا إلى غله. رواه الطبراني في الأوسط بهذه الزيادة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل ولي 10 إلا أتي به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يقضى بينه وبينهم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من والي 3 إلا لقي الله مغلولة يمينه فكه عدله أو غله جوره. رواه ابن حبان في صحيح من رواية إبراهيم بن هشام الغساني، وهو مثل الذي قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون النار: أمير مسلط، تسلط على الناس بالظلم والعدوان، أمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله فيه، وفقير فخور، الفقير المختال، الفقير المتكبر، أيضا من أوائل من يدخل النار. أول عرض علي أول ثلاثة يدخلون النار: أمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله فيه، وفقير فخور. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أخاف على أمتي من أعمال ثلاثة. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: زلة عالم، وحكم جائر، وهوى متبع. زلة عالم، وحكم جائر، وهوى متبع. رواه البزار والطبراني من طريق كثير بن عبد الله المزني وهو واهم، وقد احتج به الترمذي وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، وبقية إسناده ثقات، حديث ضعيف. ولكن هذه الثلاثة من أعظم أسباب الضلال، لأن الناس تبع لعلمائهم وحكامهم، والأهواء إذا وجدت حصل منها أعظم الضرر. الأهواء سبب للظلم والعدوان، سبب للبدع والضلالات. زلة العالم يتحدث الناس بها وتبقى يفتى بها الناس قرونا، وحكم الحاكم الجائر يؤدي إلى فساد عظيم في الأرض، لأنه يؤدي إلى ضياع حقوق الضعفاء، فيؤدي إلى ضياع طهارة الأمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. ورواه أبو عوانة في صحيحه وقال فيه: من ولي منهم شيئا فشق عليهم فعليه بهلة الله. قالوا: يا رسول الله، وما بهلة الله؟ قال: لعنة الله. وهذا والله من معجزات النبوة هذا الحديث، لأن من شق على الأمة تجد أنواع المشاق في حياته وأنواع البلايا والمحن. ومن كان رفيقا للأمة ومحسنا إليهم فإن الله سبحانه وتعالى يرفق به، استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. رواه مسلم. يا عتبة بن فرقد قائدهم أميرهم: إنه ليس من كدك، يعني ما بأيديك من أموال المسلمين، ليس من تعبك ولا تعب أبيك ولا تعب أمك، إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، يعني لا تخص نفسك بشيء دونهم. وإياك والتنعم، لأن التنعم يؤدي إلى فساد القلب، الترفه والتوسع في المآكل والمشارب والملابس، كثرة الأموال والمساكن، كل ذلك يؤدي إلى تعلق القلب للدنيا وزيادة القسوة فيه، فترتب على ذلك نسيان الآخرة وترك العمل الصالح، أو على الأقل أن لا يرد لذة للعمل الصالح. والإنسان إنما يحتاج من الدنيا الملغى، ما يبلغه حاجته حتى يتمكن من عبادة الله. وإياك والتنعم وزي أهل الشرك، يحذره من التشبه بالمشركين في لباسهم، ولبوس الحرير، لبوس الحرير ثياب الحرير المحرمة على الرجال. وعن ابن عباس أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي شيئا من أمور المسلمين لم ينظر الله في حاجته حتى ينظر في حوائجهم. من ولي شيئا، عشان ذلك قلنا الإنسان يفتكر الكلام ده للأئمة فقط في الحكام، لا، ده لأصغر موظف حتى ولو كان يكنس له الطريق أو حتى ينزح يعني الكنسات يعني الصف الصحي، هو يتولى أمر من أمور المسلمين، فهذا خطر عظيم، نسأل الله العافية. الناس عايز الشغل في الحكومة، واللي يسمع الحديث دي بقى الشغل في الحكومة دي حاجة صعبة جدا، نسأل الله العافية. هذا الحديث رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا حسين بن قيس المعروف بحمش، وقد وثقه غير وثقه ابن نمير وحسن له الترمذي غير ما حديث وصحح له الحاكم ولا يدور في المتابعة. حمش ضعيف طبعا، لذلك الحديث فيه ضعف، لكن كما قال لا يضر في المتابعات. ها الهون ده من ولي شيئا من أمور المسلمين لم ينظر الله في حاجاته حتى ينظر في حوائجهم. قلت بس كده، قال من ولي شيئا من أمور المسلمين لم ينظر الله في حاجته حتى ينظر في حوائجهم، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا حسين بن قيس المعروف بحمش ضعيف، لكن كما ذكر لا يضر في المتابعات. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة، رواه البخاري ومسلم. غش الرعية أن يكتمها حقها، أن يظهر لها شيئا ويبطن آخر من أخذ حقوقهم وإفساد أحوالهم. وعنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة، رواه مسلم والطبراني. وزاد: كنصحه وجهده لنفسه، لابد أن يبذل الجهد كله في مراعاة مصلحته. عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، رواه الطبراني بإسناد حسن. وفي رواية له: ما من إمام يبيت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وعرفها يوجد يوم القيامة مسيرة 70 عاما. عرف الجنة رائحتها. ما من إمام يبيت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وعرفها رائحتها يوجد يوم القيامة مسيرة 70 عاما، قبل أن يدخلها أهل الجنة مسيرة 70 سنة يريدون رائحة الجنة. كل من تولى أمرا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني واحد ما يغش أبنائه، يغش من استرعاه الله عز وجل رعية من المسلمين، فهذا ينطبق عليه. وعن ابن مريم عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين، رواه أبو داود واللفظ له والترمذي. ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة، الفقر خلا فقط، إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. رواه الحاكم بنحو لفظ أبي داود، وقال صحيح الإسناد، صححه الشيخ الألباني. كيف كان الصحابة يكلمون الحكام والولاة بما وجب عليهم، وقد كانوا من أعدل الناس. معاوية رضي الله عنه أعدل ملوك المسلمين، ومع ذلك لم يزل أهل العلم وأهل الحديث يبينون لهم ما وجب عليهم، وإلا كانوا غاشين لهم العلماء الذين يدارون ويداهنون الحكام، يغشونهم في الحقيقة ولا يبينون لهم ما وجب عليهم، فهم ربما كانوا شرا منهم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد جيد والطبراني وغيره. ثاني، مفيش حد عاقل يسمع مثل هذه الأحاديث ثم يرغب في أن يتولى شيئا من أمور المسلمين. سبحان الله، التنافس على الرئاسة والولايات أعظم شيء في هذه الدنيا، ولكن بئست نعمة المضيعة وبئست الفاطمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي السماح الأزدي عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى معاوية فدخل عليه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر المسلمين ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم وذوي الحاجة أغلق الله تبارك وتعالى أبواب رحمته دون حاجته وفقره أفطر ما يكون إليها. رواه أحمد وأبو يعلى وإسناد أحمد حسن. عن أبي حجيفة أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ضرب على الناس بعثا فخرجوا، فرجع أبو الدحداح ضرب عليهم بعثا، يعني قال: أخرجوا مثلا منكم كذا من الجنود ليخرجوا في غزوة. فرجع أبو الدحداح فقال له معاوية: ألم تكن خرجت؟ قال: بلى، ولكن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أحببت أن أضعه عندك مخافة أن لا تلقاني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، من ولي عليكم عملا فحجب بابه دون ذي حاجة المسلمين حجبه الله أن يلج باب الجنة، ومن كانت همته الدنيا حرم الله عليه جواري، فإني بعثت بخراب الدنيا ولم أبعث بعمرتها. ضعيف الحديث. رواه الطبراني ورواته ثقات إلا شيخه جبرون ابن عيسى فإني لم أقف عليه على جرح ولا تعديل، والشاهد الجزء الأول منه. أما قول بعثت بخراب الدنيا ولم أبعث بعمرتها فهذا فيه نكارة شديدة. والمقصود على أي الأحوال أن خراب الدنيا بمعنى عدم الاهتمام بها، لكن هذا اللفظ فيه نكارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الفقير والمسكين الفرق بينهما إذا اقترن أن يكون الفقير ذي الحاجة الذي لا يجد كفايته، والمسكين فقير لا يسأل الناس. المسكين نوع خاص من الفقراء لا يسألون الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: في الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ممكن يكون قادر بس غير قادر على التكسب، أقصد يعني لا يجد كسبا، قوي مكتسب، لازم شرطين. ممكن يكون قوي وما يعرفش أو مش لاقي، فلا بد أن يكون مكتسبا. لو أطلقت الفقير أو المسكين دخل فيه الآخر. لو مات الإمام وتاب قبل الموت لكن لم يستطع أن يرد حقوق الناس. الله عز وجل يقضي يوم القيامة، لكن إذا صدق في توبته فيرجى أن يقضي الله عنه الدين. عموما طلاق السكران إذا قذف حرا بالغا، المسألة فيها خلاف بين العلماء، والأقرب عندي أن كل ما يتعلق بحقوق العباد من ضمنها القتل والقذف والطلاق، لأنه يترتب عليه حقوق مالية للمرأة، يؤاخذ به السكران طالما سكر اختيارا. إذا أجبر الولي الثيب على الزواج مع علم الأطراف بالحرمة، هل يثبت النسب وهل يدرأ الحد عن الزوج؟ نعم، لأن هذا فيه شبهة تدرأ الحد، ولكن لا يجوز ذلك والزواج باطل. لكن هذا الزواج الباطل إذا كان في توجد شبهة عقد فإنه يدرأ الحد. ما يسمى بقراءة الفاتحة عند الخطوبة أو قبل الخطوبة هل هو بدعة؟ تخصيص سورة معينة تجعل علامة على شيء معين هو من البدعة. استلاف الرصيد من شركة اتصالات، أي شركة يعني، هل يعتبر ربا؟ لا يعتبر ربا، بل هو منفعة يشتريها بثمن آجل، وكذا تحويل الرصيد هو شراء منفعة وبيعها. رجل لم يدرك صلاة الجماعة في الفجر فصلى منفردا سرا، بل يصلي جهرا يسمع نفسه. قولوا قولي هذا، استغفر الله.